الحمد لله العفو الكريم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين جعل الدنيا دارا للابتلاء والاختبار ومحلا للعمل والاعتبار وجعل الآخرة دارين دارا لأهل كرامته وقربه للمتقين الأبرار ودارا لأهل غضبه وسخطه من الكفار والفجار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الأخيار أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور عباد الله وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس فقال لهم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطف السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله تعالى ساجدا والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم من الصعدات تجأرون إلى الله فخفض الناس رؤوسهم وكبوا وجوههم وأخذوا يبكون حتى سمع لهم خنين وضجيج من البكاء إنها موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب وارتعدت منها الفرائض عباد الله إن العاقل من وعظ نفسه وأخذ حذره وحاسب نفسه والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني فإن الدنيا دار فناء نحن عنها راحلون وعما عملنا فيها محاسبون وبين يدي الله موقوفون فماذا نحن قائلون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر يقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية تفكر في مشيبك والمآب ودفنك بعد عزك في التراب إذا وافيت قبرا أنت فيه تقيم به إلى يوم الحساب خلقت من التراب فعدت حيا وعلمت الفصيح من الخطاب وعدت إلى التراب فصرت فيه كأنك ما خرجت من التراب تذكر إذا ارتجف قلبك وازداد فزعك واندهش عقلك وحانت ساعتك فيا له من موقف ما أعظمه ومنظر ما أهونه حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون تذكر أنك ستبيت في القبر وحدك وسيباشر التراب خدك وستنهش الديدان لحمك وستبقى رهين عملك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله وأمله وماله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. تذكر القبر وظلمته والموت وسكرته، تذكر البعث وشدته، تذكر الصراط وزلته. تذكر إذا جيء بك تتخطى الرقاب وتخترق الصفوف، والخلائق ينظرون إليك فتقف بين يدي الله عز وجل، فيسألك عن الكثير والقليل والدقيق والجليل، وعندها سيخرس لسانك ويخفض جنانك ويذهب بيانك. فلا ترى إلا النار وعملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. تذكر إذا جفت الأمم على الرتب، وأيقن المذنبون بالهلاك والعطب، فامتلأت القلوب رعبا وملئت النفوس خوفا، قد انفرد كل فرد بنفسه وشغل كل امرئ بعمله، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تذكر إذا ظهرت القبائح وكثرت الفضائح وتركك الأهل والأقربون، فلم ينفعك مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، تفكروا في الدنيا وسرعة زوالها، واستعدوا للآخرة وأهوالها، فكل يوم يمر علينا يبنينا من الأجل ويقربنا من الله عز وجل. وخيرنا من طال عمره وحسن عمله، وشرنا من طال عمره وساء عمله. مرض عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فعاده بعض أصحابه فقالوا له: ما تشتكي؟ قال: أشتكي ذنوبي. قالوا: وما تشتهي؟ قال: أشتهي مغفرة ربي. قالوا له: ألا ندعو لك طبيبا؟ قال: الطبيب أمرضني. وعندما مرض الإمام الشافعي رحمه الله مرض الموت، قالوا له: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال: أصبحت عن الدنيا راحلا، وللإخوان مفارقا، ولسوء عملي ملاقيا، ولكأس المنية شاربا، وعلى الله تعالى واردا، ولا أدري روحي تسير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. ثم أنشد يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت رجائي نحو عفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك كان عفوك أعظما، قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. إننا نشكو إلى الله قسوة قلوبنا وجمود أعيننا وسهونا ولهونا ولغونا وإعراضنا عن ذكر ربنا، كثرت أوزارنا وقل استغفارنا، كلما اقتربنا من القبور زاد عندنا الفتور، لأن ذنوبنا غطت على قلوبنا، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون. ننام عن الصلوات ونتجرأ على المعاصي والمنكرات ونعمل أعمالا كأننا لن نموت. كلا، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أقول ما قد سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الداعي إلى رضوانه. أما بعد، عباد الله، إن الله قد خلقنا لعبادته وأمرنا بطاعته، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فتب إلى الله يا عبد الله قبل أن تنتقل من الدور إلى القبور، ودع عنك التفريط والزلل ما دمت في فسحة من الأجل، واعمل اليوم عملا صالحا ما دمت في دار المهلة والعمل، وحاسب نفسك قبل أن تأتيك الأهوال ويشتد بك النكال، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مصبرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فلننظر يا عباد الله إلى أعمالنا التي أسلفناها وخطايانا التي ارتكبناها والمحرمات التي فعلناها، ولنعتذر بمن مات قبلنا قبل أن نندم على تفريطنا في صلواتنا، وقبل أن نندم على ضياع أوقاتنا. ولن ينفعنا الندم، لنسأل أنفسنا: هل نحن محافظون على الصلاة؟ هل نحن مستعدون للقاء الله؟ هل نحن متهيئون للموت والعرض على الله؟ هل ندمنا واستغفرنا على ما عملته أيدينا وما تلفظت به ألسنتنا وما فعلته جوارحنا؟ ستشهد الأرض علينا وسيشهد الملكان علينا وستشهد جوارحنا علينا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. عباد الله، إن ربنا سبحانه وتعالى ينادينا ليتوب علينا، ينادينا ليغفر لنا، ليبدل سيئاتنا حسنات، فيقول لنا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا، وصلوا وسلموا على من أمركم بالصلاة والسلام عليه. فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز وتكرم إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم كل المستضعفين في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها اللهم اربط على قلوبهم. اللهم يا الله كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم عليك بالطغاة والمجرمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بمن شرد إخواننا في بلاد الشام، اللهم شل أركانه واقطع يده ولسانه. اللهم اجعله عبرة للمعتبرين وعظة للسالكين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.